الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى، الشيخ يتكلم عن الفعل أن المبين له حكم المجمل. قال: ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على وجوب القيام في الخطبة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب فلا توجب القيام، وأصحابنا يبينون أنه للوجوب بما في أصول الفقه، ويرون أنه بيان لصلاة الجمعة وتابعها الواجب، وبيان الواجب واجب. قالوا: مثال ذلك احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على وجوب الترتيب في الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، وربما يثبتون أنه توضأ مرتبا بطريقة أخرى، فيقولون: لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ مرتبا، وإذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وأما القسم الثاني وهو الذي لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، واستدلوا بحديث ابن عباس ومرجح عليه حديث ميمونة وابو رافع. ميمونة الزوجة أعلموا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو رافع السفير بينهما أعلموا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك، وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح زوج دعيه زيد ابن حارث بقوله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وعلله بقوله سبحانه: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كان استفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. سبحان الله، ما هو لنا نحن. قال: فأفادت العلة. عليكم السلام. العلة اقتداءنا به في الإباحة ورفع الحرج. خاتمة: ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب، وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى. ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وسلم على حكم لو كان مشروعا لبينه. ومثاله احتجاجه الشافعية على أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم، فقال: الله أطعمك وسقاك. قالوا: فلو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا بوجوب ملكية. نعم، ملكية. قولوا بوجوب شيخ الملكية. مرفوع الإثم بس. نعم. شيخ الملكية لا يحملونها ولا يحملون على النافلة. لا يحملون على النافلة. يوجب عليه القضاء. نعم، في الفرض. نعم. مرفوع الإثم بس. نعم، يقول الإثم فقط مرفوع. يوجب عليه الإمساك والقضاء. نعم. شيخ، هذا المفردات الملكية فقط، الجمهور كلهم لا يجيبون عليها. ما نعرف. قال: وكذلك احتجاجهم على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في رمضان بما روي أن رجلا قال: وقعت على أهلي في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فلو وجبت على المرأة كفارة لبينها صلى الله عليه وسلم. قلوا الجماعة تقول يجيبوا عليها. نعم، الملكية يجيبون عليها. إيه، يقولوا ما سكت عنهم إلا لأنه معلوم. والثاني يقول لهم البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وهو ما سأله هل هي مفطرة بعذر أو مكرهة حتى يكون ما عليها شيء. أو المطاوعة. يقولوا لا، ما هي ما تعلم أن هذا هو الحكم، حكم هم صواب ولا يقبلوا. كذلك لما قالوا الله بكتل وقالوا تصدق بهذا، قالوا على أفضل من الله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيتنا فخر منا. فسب سلم حتى بلت نواجده وجاء خايف والآن الطمع. قالوا خذ الطمع لك. طيب قالوا البالي كيف ذمته ما سقطوا عنه وما قالوا في ذمته. قال فلو وجبت على المرأة كفارة لبينها صلى الله عليه وسلم ولا أمره بتبليغ ذلك لأهله، كما أمر أنيسا في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأعلم أن من شرط هذا الاستدلال اعترفت فارجمها، هذه لا تستدل لكم بالمؤيد. وإنما أمر أنيسا على الفور لأنه حد بلغ الإمام، فبيانه يوجب عليه القيام به في الفور. وهذا تمام الكلام على قسم الفعل. القسم الثالث من أقسام المت التقرير. اعلم أن النبي عند المالك اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على معصية، لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها. ومن شرط التقرير الذي هو حجة أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قادرا على الإنكار، وأن لا يكون قد بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار. فإذا تقرر هذا فالإقرار إما على الحكم وإما على الفعل، فهذان فصلان. النص الأول إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقر على ذلك كان دليلا على أن حكم الشرع في تلك المسألة وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان فإن تعذر وجب الحد، بقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت عن غير، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على إصابته بالحكم. وفي معنى هذا التقرير تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين يديه، كما احتج مجزز المدلجي بالشبه فقال حين رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار. ألا ترى إلى حديث جابر قال أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر يحلف بالله بأن ابن الصياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. شيخ الفعل الذي لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به وكان في وقت التشريع يحتج به ولا يحتج به؟ لا يجوز تأخير، لا يسقط على لا الذي لم يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المتكلم كافر أو لجود بين له ولم يقبل، بس ما يقبل على بعض. شيخ لكن لو كان فعل فعل في عهد فعل أو قول، فعل أو قول واحد، فعل كفعله وقول سقوله. نعم لا علم. قال الفصل الثاني اعلم أن الفعل إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم، والواقع في زمانه إما أن يكون مشتهرا وإما أن يكون خفيا. فهذه ثلاث مسائل. مسألة الأولى الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومثال احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعة بما روى قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان، فسكت صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخ، صلى الله عليه وسلم.